الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتابا من هذه المسلم، وها نحن مع كتاب العقيدة. فهيا بنا نستذكر ما سبق أن علمناه، لنعلم أن العقيدة الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب أي القرآن والسنة أي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة بمثابة الروح، صاحبها حي يعي ويسمع، يعطي ويأخذ، يذهب ويجيء، لأنه كامل الحياة، وفاقدها ميت، لا يسمع نداء ولا يجيب، لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، لأنه ميت. والدليل على موته المعنوي هذه أننا لا نكلفه بصيام ولا صلاة، لا بجهاد ولا رباط. لماذا؟ وهو يعيش بيننا ويسمع نداء حي على الصلاة ما يحضر، فليس من حقنا أن نلزمه بالحضور للمسجد وهو كافر، لأنه ميت. يوم ما تنفخ فيه روح الإيمان حينئذ مره فإنه يفعل، إنهاه فإنه يترك، ناديه يجب نداءك. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثانيا، وهو واقع العالم الإسلامي من قرون، من ضعفت عقيدته ولم تصف في نفسه ولم يعرف أصولها ولم يتمكن منها، حكمه حكم المريض. المريض يقدر أحيانا على أن يقوم، أحيانا ما يقوم، يستطيع مرة أن يتكلم وأخرى يعجز، وذلك لضعفه، ما هو بميت حي ولكنه ضعيف. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته، حتى لو عرضها على القرآن لوافق عليها، لو عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على سنته لصدق عليها وقال عقيدتك صحيحة. ومن يأبى هذا يبقى كالمريض، يفعل خيرا ويترك آخر، ينتهي عن شر ويفعل آخر، وذلك لضعفه، لمرضه، وقلة صحته. هل فهم أبناؤنا وإخواننا هذه الكلمات؟ واضحة. افتح عينيك وانظر في العالم الإسلامي، أهل الفساد والشرع بيننا والظلم والفسق والفجور والله لضعف عقيدتهم, والله لمن ضعف عقيدة ما كملوا فيها, وإلا كيف يتخبطون ويقعون في هذه الذنوب والآثام. وهنا نقول إن العقيدة الإسلامية مبناها أي ما تنبني عليه وتقوم ستة أركان, إذا سقط ركن سقطت كلها. ستة أركان جاءت مبينة في القرآن وجاءت مبينة في السنة على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد قال تعالى من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. والسادس جاء في سورة القمر إذ قال تعالى وقوله الحق: إنا كل شيء خلقناه بقدر, إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأركان العقيدة الإسلامية ستة, وهي الإيمان بالله, الإيمان بملائكته, الإيمان بكتبه, الإيمان برسله, الإيمان باليوم الآخر, الإيمان بالقدر خيره وشره, أي ما قضاه الله وقدره من خير وشر. ودرسنا الأركان الأربعة ونحن مع ركن الخامس ألا وهو الإيمان بيوم القيامة, الإيمان باليوم الآخر, الإيمان بالحساب والجزاء, كلها ألفاظ تدل على معنى واحد. وقد كنا بينا الإيمان باليوم الآخر وانتقلنا إلى الأدلة النقلية, فاستعرضنا ما جاء في القرآن الكريم من آياته المبينة المقررة لعقيدة اليوم الآخر والبعث والجزاء في أكثر من 10 أو 20 آية. وانتهينا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره عنها, فهيا نستمع إلى إخبار الرسول بيوم القيامة وما يجري وما يتم فيه. قال ثانيا إخباره صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقوم الساعة, أية ساعة هذه؟ نهاية هذه الحياة وبداية الأولى هي الساعة الأولى. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. والله كما تسمعون, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه وأستريح لما يعانيه من آلام وأتعاب, وكلها تعود إلى الخبث والظلم والشر والفساد. هذا دليل قاطع, هذا حديث رسول الله يدل على البعث الآخر. ثانيا في قوله: إن الساعة لا تكون, أي لا توجد, حتى تكون 10 آيات. الساعة يوم القيامة اليوم الآخر لا يكون حتى توجد قبله 10 آيات نشاهدها. ما هذه الآيات؟ قال: خسف بالمشرق. والخسف معروف, الأرض تنهار وتسقط أسفل بكل ما فيها, المساحة التي أراد الله أن تخسف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب, هذه الجزيرة. فلهذا إذا رأينا بلدا في الجزيرة انغمس أهله في الذنوب والآثام نتوقع أن تكون الخسف هناك. قال والدخان يعلو الكون ويغطيه والدجال المسيح الدجال ودابة الأرض تلك التي تخرج من صدع من جبل الصفا. والآن لا صدع هو شارع طريق واسع تأتي معه هيئ لها بتدبير ذي العرش جل جلاله وعظمة الله. ويا أجوج وما أجوج وطلوع الشمس من مغربها. دائما ألفت النظر إلى أن الشمس في فلك لما تعجز عن إكمال دورتها تنعكس وترجع من غرب لضعف الفلك. قال وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن أي من وسطها ترحل الناس وتقودهم إلى أرض القدس إلى أرض المحشر. ونزول عيسى بن مريم من الملكوت الأعلى إلى الأرض وينزل على منارة مسجد دمشق. هذه العشر الآيات لا تقوم الساعة حتى تمر بكاملها لا تقوم الساعة حتى يشاهد العالم هذه الآيات العشر. فإذا انتهت قامت القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري أيوما أو شهر أو عاما فيمكث 40 فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود رضي الله عنه فيطلبه فيهلكه أي عيسى يهلك الدجال. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة أبدا. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام شمالية فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. الصالحون يموتون في يوم واحد كلهم فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه أي تلك الريح أو ذاك النسيم الشمالي. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع والعياذ بالله لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون لماذا تأمر بماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم وهم في ذاك الوقت رزقهم واسع وعيشهم كذلك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا يمين وهكذا برأسه وهكذا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله أي يقينه بالطين ليجمع فيه الماء. قال فيصعق ويصعق الناس كلهم. هذه النفخة الأولى. ثم ينزل مطرا كأنه كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس فتنبت منه أجساد الناس ينزل ماء من السماء رقيقا كالطل ينبت منه أجسام الناس ثم ينفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 ما ينجو من 1000 إلا واحد لا ينجو من 1000 بشر إلا واحد وهذا في وقت انتشار الإسلام وسيادك الآن ونسبة المسلمين ما هي بالنسبة إلى الكافرين فكيف بقرون عديدة وأجيال كلها كافرة فيقول فيقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل يوم فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق الحديث رواه مسلم ولا تفكر أننا نروي حديثا غير صحيحة لا تفكر قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما تقدم الأطهار الأصليات تأتي تلك الريح وذلك النسيم فيقبض أرواحهم ما الذي يبقى شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق شرار الناس هذه أحاديث رسول الله تقرر معنى البعث الآخر ولا لا وقوله ما بين النفختين 40 ما بين نفخة الفناء ونفخة القيام أو نفخ نعم 40 قال أبو هريرة لا أدري 40 سنة أو يوما أو كذا أخبر الرسول بأنها 40 ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل أي الثوم والبصل والخردل ينزل ماء من السماء والأرض قد استوت وأصبحت كالصحفة إذن ينزل الماء ويدخل في الأرض ويوافق ذاكم العظيم الصغير عجب الذنب فننبت كما ينبت البقل الثوم والبقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى يفنى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب وهو عجب الذنب الذنب هو الذيل لأنه في آخر ظهر الإنسان وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة سبحان الله عظيم في آخر خرزات الظهر قد لا يعلى بالمجهر منه ننبت كما ينبت الخردل واللف هذه أخبار من هذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خبر يقرر معنى الحياة الثانية الدار الآخرة اليوم الآخر قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا ومعنى غرلا غير مختنين غلفة الذكر تكون كما كانت كما ولدت حفاة عراة غرلا ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام أول من يكسى حل في ذلك الموقف وكل الخليقة أول من يكسى إبراهيم. وذلكم لما ابتلاه الله به، ابتلاه صبر ما صبر صبره أحد. نستعرض لكم نبذة. أولا قام يدعو إلى لا إله إلا الله وحده في الأرض في دولة ماذا؟ الدولة العظمى في ذلك الوقت البابليين، يدعو إلى أن كل هذه الآلهة باطلة ولا إله إلا الله، ويحكم عليه بالإعدام على شر نوع من الإعدام. أججونان 40 يوما وهم يجمعون الحطب، والمرأة تنذر لآلهتها حزمة الحطب. والفويسي قال لعنة الله عليها تنفخ في الحطب لتشتعل النار، الوزغة هي الفويسة الوزغة. فلهذا قال الرسول اقتلوها. وكانت أم المؤمنين عائشة في حجرة عود من جريد النخل، كلما تراها تقتلها. هذه الوزغة. ثم كيف يدخلونه النار؟ من يصل إليها؟ فما هو إلا منجنيق فقط، صنعوا منجنيقا ووضعوا فيه ورموه به. إذ لاشتعال النار من يقدر حتى يصل إليها؟ صنعوا منجنيقا كمجانيق الحرب ورموه بها، وهو في طريقه إليها عرض له جبريل قائلا هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فصدر أمر الله السامع على الفور، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لولا قوله وسلاما كان يموت من شدة البرد، استحالت إلى ثلج أقوى ما تتصور. لكن قوله وسلاما والله خرج منها وجبين يتفصل عرقا. من قدر على هذا؟ ثانيا لما حكموا بإعدامه ونجاه الله عزم على الهجرة، فخرج من تلك البلاد متجها غربا إلى أرض الشام، ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط ابن هاران عليه السلام. وماشى في تلك البلاد. ومن عجيب ما ابتلاه الله به لما دخل الأرض المصرية ومعه زوجته سارة، أما لوط تخلف بعدهم في أرض القدس في الأردن. فرأى بعض العملاء المذنبين تلك الفتاة الحسناء ورفعوا قضية إلى سلطان البلاد وقالوا إن فتاة لا تصلح إلا لك، امرأة حسنة جميلة ما رأينا نظيرها، هذه لا تصلح إلا لسيادتك ملك مصر. فقال ائتوني بها. ماذا يصنع إبراهيم؟ من ابتلي بمثل هذه الصبر؟ ما كان منه إلا أن قال لسارة يا سارة اعلمي أنه لا يوجد في الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت، إذن فإذا سألك عني فقولي أخي ولا تقولي زوجي، لأن إذا قال زوجي يقول اقتلوه حتى يتزوج، وإذا قالت أخي لا بأس. واقتيدت إلى ذلك السلطان وأراه الله عجائب قدرته. خلاصتها إذا وضع يده عليها شل الشلل الفوري. كيف يده؟ 3 مرات ويقول اسألي ربك لي. فالرابع قال أخرجوا عني هذه وصنعوها بلغتنا. فأعطاها هاجر تخدمها وأعطاها ما شاء الله أن يعطيها. هذه برية عظيمة لإبراهيم ولنا حتى يكسى هذا الحلال. وأعظم من ذلك أن يفرض الله عليه أن يبني له بيتا في جبال فاران حيث لا إنس ولا جان ولا طير ولا حيوان. كيف يقوم ببناء بيت في صحراء بين جبال؟ ابني لنا بيتنا يا إبراهيم. وبناه. ولهذا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أوامر فأتمهن قال إذن إني جاعلك للناس إماما. فاز بها إبراهيم. فلهذا أول من يكسى في عرفات القيامة من؟ إبراهيم. قل هذا وتحدث به ولا تخف. هذه أخبار الغيب التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سبحانه وألا وإنه سيجاء برجال من أمتي. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والله ما منا إلا وهو من هذا النوع. كل واحد يفكر في نفسه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت هذا العمر القصير والطويل قول في خدمة ربي، وعن علمه ما عمل به. يا من علمت ماذا عملت بعلمك؟ قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال المال مرتين: من أين اكتسبته وأين وكيف أنفقته. قال وعن جسده فيما أبلاه وأفناه. لا تزول قدم عبد وهو واقف قبل أن يرفع رجله يتخطى الأرض حتى يسأل عن أربع. ما هذه الأربع؟ أولا عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه، أفي طاعة الله في معاصيه. ويتم الجزاء بحسب الواقع. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيئة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا هو حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. من الذين يشربون منه؟ أتباعه المؤمنون به المطيعون له ولرسوله ولربه تعالى، وأناس يدفعون دفعا عنه. مرة ثانية قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. من يشرب من هذا الحوض في عرصات القيامة؟ لأن الوقف طولها 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما يعطش الناس الواقفون، والله العرق إن بعضه لا يلجمه الجامع. هذا الحوض حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من هنا للرياض طوله والعرض لا تسأل. ويصف صلى الله عليه وسلم لأنه رآه في الجنة ليلة الإسراء والمعراج فيقول ماؤه أبيض من اللبن، ما في بياض أكثر من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيسانه كيزانه عدد نجوم السماء كنجوم السماء في صفائها وكثرتها، من شرب منه لا يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا من الشاربين منه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت النار بكت، عائشة لما ذكرت النار بكت، أي نحاول أن نكشف الستار عنا، من منا إذا ذكر النار أو ذكرت له يبكي؟ لا أحد إلا من رحمه الله. عائشة أم المؤمنين بنت ضيق إذا ذكرت النار بكت، قال فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يبكيك وما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أزواجكم يا رسول الله وأقاربكم؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا، لا أب لابنه ولا أخ لأخيه ولا نبي لتابعه، في ثلاثة مواطن. قال فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانك أم يفقد، هذا موطن أول، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يميني أم في شمالي أم وراء ظهري، ثالثا عند الصراط فإذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوزه. هذه المواطن الثلاثة لا نبي يذكر أتباعه ولا أب ولا قريب ولا بعيد. عائشة بكت لما ذكرت النار، سأل رسول ما بكيت؟ قال ذكرت النار، ثم قالت له فهل تذكرون أهليكم يا رسول الله؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. الموطن الأول هو عند الميزان، ثاني عند تطاير الصحف، ثالثا عند العبور على الجسر على الصراط. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، أي مستجابة، كل نبي أعطاه الله جائزة وهي دعوة مستجابة، اطلب ما شئت، هذه الجوائز الإلهية لكن خاصة بالأنبياء، كل نبي عنده دعوة مستجابة يطلب ما شاء، دعوة مستجابة. قال ودع لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، لكل نبي دعوة قد دعاها لأمتي، وإني اختبأت خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فصلوا عليه وسلم وسلم، اللهم صل عليه وسلم وسلم، جزاه الله عنا خيرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم أي أبناء آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. ما قال أنا ما أقول هل نفخ عليكم، لا هذا هو الواقع، مرة ثانية اسمعوا هذه الفضائل. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، تنشق عنه في هذه الحجرة يخرج منها، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. هذه الأحاديث كلها تقرر المبدأ في الآخر ولنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. من منكم من يسأل؟ من اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ما تقبل دعوة الجنة؟ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وعندنا حديث صحيح بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح نقول اللهم أجير من النار، اللهم أجير من النار سبع مرات ورد لازم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والآن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، تقرر المبدأ الآخر الحياة الثانية يوم القيامة. إيه والله بالتفصيل، من ينكر البعث الآخر إلا ميت. والآن أدلة عقلية، ذكرنا أدلة القرآن وأدلة الرسول الحديث، والآن أدلة عقلية. يا أصحاب العقول فكروا. رقم ثلاثة قال إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به. هذا ما هو دليل قوي هذا؟ مثلا مثلا يأتي شخص من اليابان يقول أنا من اليابان، تقول نعم من اليابان. تسمعون بطوكيو؟ والله نسمع، ما رأينا. تؤمنون موجودة طوكيو هذه؟ نؤمن. كيف ما رأيتم وتؤمنون؟ ولا أبا أبوك ولا أمك ولا أخا. لانتشار الخبر ولا لا؟ فكيف إذن هذا الإيمان وقد قابله وقال به وآمنه الملايين من الخلق؟ كيف تنكره أنت بأي عقل؟ قل لا بعث ولا جزاء، هذا دليل عقلي ولا لا؟ إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به. هذا تابع الأدلة النقلية. الآن الأدلة العقلية، أخطأت. إيمان الملايين دليل نقلي. قال الناس الإيمان بالبعث جيل عن جيل. الأدلة العقلية، أولا صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد فنائهم، إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم وإيجادهم على غير مثال سابق. الذي أوجد الخليقة على غير مثال سابق وكانوا ثم أفناهم، يعجز أن يعيد مثلهم؟ الإعادة أسهل وإلا لا؟ الإعادة أسهل. أوجدهم على غير مثال سابق أبدا، ثم بعد المرور من القرون أفناهم، تقول يعجز أن يعيدهم؟ بل أسهل، الإعادة أسهل وإن كان الله لا يعجزه شيء. هذا دليل عقلي يقرر معنا الإيمان بيوم القيامة. ثانيا ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء. ما هناك ما ينفي العقل من البعث والجزاء. لماذا؟ إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل كاجتماع الضدين. اجتماع الضدين العقل ما يقبل هذا. القسى والطول، الظلم والنوع، الجوع والعقل، ضدين ما يجتمعان، العقل ما يقول باجتماعهما. وهل العادة الثانية تضاد الحياة الأولى؟ ما في تضاد، اجتماع الضدين. قال: ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث والجزاء، إذ العقل لا ينفي إلا ما كان من قبيل المستحيل كاجتماع الضدين أو التقاء النقيضين، والبعث والجزاء ليس من ذلك في شيء، لا في التناقض ولا في التضاد. ثالثا: حكمته تعالى الظاهرة في تصرفاته في مخلوقاته، والبارزة في كل مظهر ومجال من مجالات الحياة ومظاهرها، تحيل عدم وجود البعث الآخر، تجعله مستحيل، تحيل عدم وجود البعث للخلق بعد موتهم وانتهاء أجل الحياة الأولى، وجزائهم على أعمالهم من خير وشر. رابعا: وجود الحياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء شاهد على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من العدل والخير والكمال والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل بكثير مما هو هنا، بحيث إن هذه الحياة وما فيها من سعادة وشقاء لا تمثل من تلك الحياة الآخرة إلا ما تمثل صورة قطع من القصور الضخمة أو حديقة واسعة من حدائق على قطعة ورق. تعرفون قطعة الورق كهذه، ترسم عليها حديقة بكاملة، ما نسبة الحديقة الواقع على الورقة؟ قصر الضخم بكل ما فيه، ترسم في ورقة صغيرة، ما قيمة تلك الورقة مع القصر؟ كذلك الدنيا بكل ما فيها من خير وشر نسبة إلى آخرة هذه الورقة، والله لم يفرق، كل ما في هذه الدنيا كورقة رسمت عليها مدينة من المدن أو قصر من القصور. معاشر المستمعين والمستمعات، نكتفي بهذا القدر ونقرر. ماذا تقولون في البعث الآخر؟ حق، أي والله حق. ماذا يتم في البعث الآخر؟ الجزاء. علة الحياة الدنيا العمل، وعلة الحياة الآخر الجزاء. لو سئلت يا فيلسوف ما سبب وجود هذه الحياة لأي شيء، يجيبك الحكيم بأنه العمل، خيرا كان أو شرا. ولما توجد الحياة الثانية، ما السبب، ما الحكمة؟ الجزاء بالخير والشر، فما هو العمل في الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعليه. الآن مع أسئلة المستمعين. معاشر المستمعين، قد أخطأت بالأمس وندمت والله العظيم، وأسفت في ليلي وظلمتي، وجاءني أحد الأبناء إلى البيت وأخبرني بخطائي وقال أخطأت بالأمس. تذكرون لما قلت لكم يعني أكثر الصلاة على النبي حدها كم؟ 300. هكذا قال فقهاء الأمة وهو حق. وزدت هذا الذي أسفت وحزنت قبل أن يقول الشيخ هذا لماذا تقول؟ ذكرت لكم أني أصلي على النبي 20 مرة بعد كل صلاة، 5 صلوات بكم؟ 100. وأننا نصلي على الرسول في الصباح 100 وعند النوم 100، هذه 300 يوميا. ما حقي أن أقول هذا، أسأت وأخطأت. ففهم بعض الإخوان أن هذه كأنها طريقة صوفية أعلمها الناس، فهمتم؟ فلهذا أنا آسف، آسف والله، أسفت قبل أن أقول لك وقبل أن يقول. ما من حق أن أقول أني أفعل كذا وكذا، لكن الرغبة في أن تفعلوا لا فقط حملتني على هذا. ونحن من البعد عن البدع فما بين السماء والأرض، منذ أن عرفنا الطريق إلى الله في المغرب والمشرق لا نقر بدعة أبدا، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يكفي. ونبرأ إلى الله من كل بدعة ومن المبتدعين. وأخطأت فأستغفر الله واستغفروا لي معكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. سائل يقول: عائلة حضرت لأداء العمرة، عند وصوله إلى مكة جاء لإحدى بناتها العادة الشهرية وهم على عجلة للعودة إلى ديارهم، فما الحكم في هذه الحالة؟ السائل يقول: أسرة مؤمنة جاءت إلى مكة للعمرة في هذا الشهر، ولما وصل إلى مكة إحدى بناته حاضت وهم مستعجلون العودة، ماذا يفعلون؟ الجواب: ما دامت قد أحرمت من الميقات فهي محرمة، جاءت الحيضة تبعد عن المسجد الحرام وعن الاعتكاف وعن الطواف. ثم ننظر إذا كان في إمكان قومها أهلها أن ينتظروها أياما حتى تطهر فبها ونعمة، يبقونهم في مكة وهي في بيتها حتى تطهر. قالوا: ما نستطيع الطائرة محددة والسفر. نقول لها: اغتسلي واستدبري، شدي حفائض على فرجك، وطوفي واسعي وقصري، واذبحي شاء عجزت عنها، صومي 10 أيام في بلادك. هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يوجد قبر قديم خلف المسجد، ثم اتسع هذا المسجد ودخل هذا القبر داخل المسجد في غرفة صغيرة في المزوية لا يراه الناس، كيف الحكم من ناحية الصلاة في هذا المسجد؟ السائل يقول: كان هناك قبر قريبا من المسجد، ومضت الأيام ووسعوا المسجد فأدخلوا القبر فيه وبقي في جانب من جوانبه، فما حكم الصلاة فيه؟ الجواب: والله الهادي إلى الصواب، أقول ما قلته آلاف المرات، اعلموا أنه لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نبني مسجدا على قبر، كما لا يجوز لنا أن ندفن ميتا في مسجد، بالإجماع هذا لا خلاف بين أئمتنا، لا يجوز لنا أن نبني مسجدا على قبر ولا أن ندفن ميتا في مسجد. يا شيخ، هاو المسجد النبوي فيه قبر؟ هذا سؤالكم. الجواب: بالله الذي لا إله غيره، ما دفن رسول الله في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجراته. ثانيا: والله العظيم ما بني المسجد على قبر، بني المسجد قبل أن يكون رسول ميتا ويسلم، فلا شبه في هذا أبدا. فهمتم هذه اللطيفة الأخيرة؟ لأنهم يحتجون بي عليك. والله ما بني مسجد الرسول على قبر الرسول أبدا، ما هو في بيته. والمسجد النبوي متى بني؟ قبل وفاة الرسول وإلا لا؟ قبل وفاته، هو الذي بناه بيديه الشريفتين. فهل المسجد بني على قبر والقبر دفن في المسجد؟ فلهذا لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا موتاهم في بيوت الرب، ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا مساجد الله على قبور إخوانهم. هذا الحكم واضح؟ يبقى السؤال: نصلي فيها أو لا نصلي؟ أقول: إن وجدنا مسجدا قريبا منا خالي من قبر، نترك الصلاة في ذاك المسجد ونهجره ونصلي في مسجد خالي من القبور. ما وجدنا أبدا كل مساجدنا فيها قبور، نصلي فيها مع التحفظ، لا نصلي إلى القبر نجعله قبلتنا، ولا نصلي فوقه إذا كان مدفونا. نبتعد عنه. فإذا لم نصل إليه ولا فوقه الصلاة صحيحة وليست بباطلة. فهمتم هذا الحكم أو أعيد لكم؟ هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه مريض من ناسور شفاه الله وهو ينزف باستمرار، فماذا يفعل أثناء الصلاة؟ السائل يقول إني مريض بالناسور أو بالبواسير والدم يخرج مني وأنا أصلي. الجواب ادعوا لأخيكم بالشفاء، اللهم اشفه اللهم اشفه ولا تبتلنا يا رب العالمين. ويا بني صلي ولا حرج، ما دمت لا تستطيع دفعه صلي ولا حرج عليك وصلاتك صحيحة. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول هل لها أن تستعمل حبوب منع الحمل لغرض منع الدورة الشهرية لإكمال صيام شهر رمضان؟ هذا السؤال تقول السائلة الكريمة هل يجوز لي أن أستعمل الحبوب المانعة للحيض للعادة الشهرية حتى نكمل شهر رمضان وأنا في خير، أو لا يجوز نترك الحيض يزيد ونفطر ونقضي؟ الجواب ما دام ما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فنقول قال يا أم فلان، فنقول باب الفقه والله يفتح علينا وعليكم، الأفضل لها أن تفطر في رمضان على حيضها وتقضي. لماذا؟ لأنها تثاب مرتين، تثاب المرة الأولى لأن أطاعة الله ورسوله ما صامت أليست عبادة هذه، وتثاب مرة ثانية لما تأخذ في القضاء. أما إذا استعملت الحبوب منعت الحيض وصامت أجرها واحد، فهمتم؟ أجر واحد أو أجراني واحد فقط، أطاعة الله مرة واحدة. ومن هنا نفضل أنها لا تستعمل الحبوب وتترك الحيض على عادتها وتنجو من الألم أو المال وتثاب مرتين على هذه العبادة، مرة في إفطارها ومرة في صيامها. جزاكم الله خيرا. نعم ملحوظة، إلا في الحج إذا خافت أنها تحرم من طواف الإفاضة وتتعطل ويتركها قومها غريبة الدار ماذا تصنع؟ ورد أن بعض نساء الصحابة كنا يستعملن بعض النباتات، فقسنا هذا على ذاك، لأن طواف الإفاضة يتوقف عليه الحج يتوقف السفر عليها، فإذا استعملت لهذه الضرورة لا بأس. جزاكم الله خيرا. ها؟ يقول السائل هذه الأدوية لها أضرار صحية؟ يقول السائل إضافة إلى ذلك أن هذه الحبوب لها أمراض أو لها آثار سيئة في الجسم، عرف النساء هذا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ذا شقين فضيلة الشيخ. أولا تقول امرأة أدت العمرة في ليلة القدر أمس، فهل التعليق على الشق الأول؟ أعيد. تقول أدت العمرة في ليلة القدر البارح أمس، مؤمنة تقول بشروني أنا اعتمرت ليلة القدر فهل أجري عظيم وحالي أحسن؟ الجواب العمرة لا يشترط لها ليلة القدر ولا ليلة غير القدر، العمرة في رمضان كلها واحدة، لكن إن رزقك الله بليلة القدر فهنيئا لك ونحن معك والله أعلم. ثم تقول قامت حتى قيام الليل وبعد الانتهاء شعرت بنزول الدم عليها في غير موعده، فهل يحق لها أن تزور المدينة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من الأردن؟ الجواب لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لنفساء، لا لجنب ولا لحوض. فما دامت ما استطاعت تنتظر حتى تطهر يكفيها أجرها، جاءت المدينة بقصد الزيارة وما تمكنت أجرها كامل كامل كامل ولا حرج. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول: هل تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون يفسد الصوم؟ السائل يقول: هل تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون المدهون يفسد الصيام أو لا يفسد؟ الجواب: إذا كان يتسرب منه إلى الحلق شيء فسد الصوم، وإذا كان ما يتسرب إلى الحلق شيء الصوم لا علاقة له بهذا، لأن الصوم هو عن الأكل والشرب والجماع فقط. من باب الاحتياط يجب أن يحتاط حتى ما يبتلع شيء من تلك المادة التي في أسنانه، فإذا شك واضطرب ما يستهف، يترك السواك إلى الليل ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لدي مجموعة من الأراضي فهل تجب فيها الزكاة، علما بأني لا أملك قيمة زكاتها؟ السائل يقول: عندي مجموعة أراضي هل علي فيها زكاة؟ الجواب: إذا أنت اشتريتها للتجارة لتغلو فتبيعها يجب عليك أن تزكيها، وإن اشتريتها للاقتناء لتبقى لك ولأهلك تبني فيها أو تغرس أو كذا ليس عليك فيها زكاة أبدا، إلا إذا بعتها وحال الحول على نقودها، وبذلك تجب عليك الزكاة. هذا والله تعالى أسأل. هيا نرفع كف نسائلين ضارعين لإخواننا ولأنفسنا من المؤمنين. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيته. اللهم إنا نشكو إليك قساوة قلوبنا وجمود عيوننا، فيا ربنا يا ربنا يا ربنا أرحمنا أرحمنا وأغثنا يا غياث المستغيثين يا رب العالمين. فزكي نفوسنا وطهر أرواحنا واقبلنا عبيدا من عبادك الصالحين، وأدخلنا معهم في رحمتك يا رب العالمين. وانصر اللهم دينك وعبادك المؤمنين، واختم لنا ولكل مؤمن ومؤمنة بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.